السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول لأخ له صغير: أردف الغلام، فأبى، فقال له معاوية: بئس ما أدبت. قال قيس: فسمعت أبا سفيان يقول: دع عنك أخاك. قوله رحمه الله باب، لم يذكر له عنوانا، وأورد تحته أثرين. الأول عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: سمعت معاوية رضي الله عنه، أي ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. قوله يقول لأخ له صغير، أي معاوية يقول لأخيه. قوله أردف الغلام، أي أنه كان راكبا على دابة فقال له معاوية: أردف الغلام، أي اجعله يركب معك رديفا على الدابة. قوله فأبى، أي امتنع من أن يركبه. قوله فقال له معاوية: بئس ما أدبت، أي أن امتناعك هذا وعدم استجابتك يتنافى مع الأدب. قول قيس الراوي: فسمعت أبا سفيان، أي والد معاوية، يقول: دع عنك أخاك، أي ارفق به، لا تقص عليه في الكلام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى: وما الغرماء؟ قال: الحقوق. قوله إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، المراد بالأخلاء الأصدقاء، والخلة هي أعلى درجات الصداقة، لأن الناس أول ما يتلاقون يأتلفون، ثم إذا ازدادت الصلة بينهم تكون محبة، ثم إذا تعمقت تكون خلة. والخلة إذا كانت على الدين وفي طاعة الله ومبنية على التعاون والبر والتقوى فهي أمر مطلوب، أما إذا كانت على خلاف ذلك فهي من أضر ما يكون على الإنسان. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي إلا الذين كانت خلتهم على تقوى من الله. قوله كثر الغرماء، الغرماء من الغارم وهو صاحب الدين، بمعنى أن الإنسان إذا كثر أصدقاؤه كثرت الحقوق عليه، لأن كل خليل منهم له حقوق تقتضيها الخلة والمحبة التي بينهم، فإذا كثرت كثرت الحقوق عليه، وربما ضاق وقته عن الوفاء بها، لهذا نبه عمرو رضي الله عنه إلى هذا الأمر. قوله قلت لموسى، أي ابن علي، وهم الرواة الخبر وقد مر في الإسناد. قوله وما الغرماء؟ قال: الحقوق، أي تكثر حقوق إخوانك عليك فلا يتهيأ لك أن تفي بها كلها. ولهذا ينبغي أن يسير المرء في هذا الباب بقدر ما تتحقق به مصلحته الشرعية ويتم الخير له ولإخوانه، وهذا مبني على الوفاء بالحقوق وعلى التعامل بالبر والتقوى، فيحمد الأخلاء حينئذ الخلة بما يحقق لهم الخير والفائدة والمصلحة في دنياهم وأخراهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من الشعر حكمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما، فوقف عليه إياس بن خيثمة، قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر، قال له أمسك. قوله رحمه الله: باب من الشعر حكمة. هذه الترجمة كذلك عدد من التراجم الآتية بعدها كلها تتعلق بالشعر وبيان حكمه وما يحل منه وما يحرم، مع الإشارة إلى بعض الضوابط المتعلقة به. قوله من هنا للتبعيض، أي بعض الشعر حكمة، ومعنى ذلك أن بعضه الآخر بل كثير منه ليس كذلك، ففيه ما هو فسق وفجور وضياع وأمور لا تليق، وفيه ما هو ضلال وكفر وإلحاد. وهذا فيه تنبيه إلى أن يكون التعامل مع الشعر باحتياط وبمعرفة الصالح منه وغير الصالح، فما كان منه حسنا طيبا نافعا مفيدا فهذا يستفيد منه المسلم، وما كان منه بخلاف ذلك فإنه يتجنبه ويتقيه. قوله حكمة، الحكمة هي القول الصادق المطابق للواقع وحقيقة الأمر، بخلاف القول الذي فيه كذب أو مجاوزة أو غلو أو ادعاءات لا أساس لها أو نحو ذلك، فإنه ليس من الحكمة في شيء. وقيل في معنى الحكمة إنها مأخوذة من المنع. قال البغوي رحمه الله: ومعناه أن من الشعر كلاما نافعا يمنع عن الجهل والسفة، وأصل الحكمة المنع، وبها سميت حكمة اللجام لأنه بها تمنع الدابة، وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم عن الظلم، وأراد به ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. وقال ابن بطال رحمه الله: الشعر والرجز والحداء كسائر الكلام، فما كان فيه ذكر تعظيم لله وحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام له تعالى فهو حسن مرغب فيه، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة، وما كان منه كذبا وفحشا فهو الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى قول المصنف رحمه الله من الشعر حكمة، أي من الشعر ما فيه تذكير ووعظ ونصح وبيان، فيمنع صاحبه أو قارئه أو سامعه من الفساد، وعليه يستفاد من الشعر إذا كان بهذه الصفة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث والآثار المتعلقة بالباب، بدأها بهذا الأثر عن خالد هو ابن كيسان قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه إياس بن خيثمة قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ أي ألا أسمعك شيئا من الشعر الذي أنشأته؟ قوله قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. وهذا موضع الشاهد من الأثر للترجمة، وهذا فيه أن من الشعر ما هو حسن ومنه ما ليس بحسن. وابن عمر رضي الله عنهما قد وضع ضابطا لما يسمع، وهو أن يكون حسنا، وذلك في قوله بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا، والمعنى إذا كان في شعرك أمورا ليست حسنة ولا تليق فلا تسمعني ذلك. قوله فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له أمسك، أي شرع ينشد شيئا من شعره حتى بلغ شيئا كرهه ابن عمر رضي الله عنهما فأمره بالإمساك. وهذا الموقف شاهد للترجمة، والمعنى كما تقدم أن ما كان من الشعر حكمة فإنه يستمع إليه ويستفاد منه، وما كان بخلاف ذلك فإنه يترك ويجتنب. وتصدير المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأثر فيه بيان طريقة التعامل مع الشعر، بمعنى أن الشعر إن كان حكمة ومشتملا على فائدة ونفع فإن المسلم يستمع إليه ويحرص على الاستفادة منه، وإن كان فيه أمور محرمة أو مكروهة لا تليق يحذر منه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا قال: صحبت عمران بن حصين رضي الله عنه من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قوله: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، أي صحبه في هذه الرحلة، قال: فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، أي قل أن ينزل في منزل إلا ويسمعني شيئا من الشعر. وهذا يدل على إباحة سماع الشعر، وأن من الشعر ما هو حسن يسمع ويقال ويستفاد منه. وهذا هو موضع الشاهد من الأثر للترجمة، وأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمثلون بالأشعار وينشدونها، وشأنها معهم هو بالضابط الذي تقدم، وهو أن الشعر الذي يسمع وينشد هو الشعر النافع المفيد الذي لا يتضمن محاذير شرعية، كما تقدم في قول ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنشدني إلا حسنا. قوله: إن في المعاريض جمع معراض، مثل مفاتيح جمع مفتاح، وهي الألفاظ المحتملة التي يفهم منها السامع خلاف ما يريد المتكلم. قوله: لمندوحة عن الكذب، أي لك في المعاريض سعة، فمن اضطر أو احتاج فعليه أن يعرض في الكلام ولا يقع في شيء من الكذب. وعلى هذا فمعنى قوله: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي إن فيها سعة للإنسان من أن يقع في شيء من الكذب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، أي ليس كل الشعر حسنا طيبا نافعا مفيدا، بل فيه وفيه. وقوله: من، للتبعيض، ومعنى ذلك أن بعض الشعر حكمة وبعضه ليس كذلك، وما كان من النوع الثاني قد يكون فسقا، قد يكون كفرا، وقد يكون مشتملا على معاص، وقد يكون كلاما لا قيمة له ولا فائدة من ورائه. ومعلوم أن الشعر كلام منظوم، وما كان كذلك ففيه الحسن وفيه القبيح وفيه الطيب وفيه الرديء كسائر الكلام. وسيأتي عند المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، فيه تنبيه إلى أن الشعر الحسن والنظم الطيب والكلام النافع يستفاد منه ويحرص على الانتفاع به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.